بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب من ترك القراءة في صلاة بفاتحة الكتاب. قال أبو داود رحمه الله: باب من ترك القراءة في صلاة بفاتحة الكتاب. وذكرنا أن المقصد من هذه الترجمة هو ما هو حكم صلاة من صلى دون أن يقرأ فاتحة الكتاب، وهل فاتحة الكتاب هي ركن من أركان الصلاة أم أنه يستعيد عنها بقراءة شيء من ذلك القرآن، وهل هي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم يكتفى بقراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة. فبينا كانت الرواية الأولى رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فدلت هذه الرواية على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، دلت هذه الرواية على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. وذكرنا أن الأحناف عندما يقولون أنها لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن، وقلنا سند هؤلاء على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تيسر، قال وما تيسر. وكذلك أيضا أنهم استندوا إلى الرواية المذكورة في قصة المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن بينا أن الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة ولكن من مجموع تلك الروايات التي وردت تحت باب واحد، ثم بعد ذلك بيتم استنباط الحكم. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قراءة الفاتحة ركن من الأركان، قلنا في روايات عديدة وردت منها تلك الرواية التي بين أيدينا التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فما زاد فصاعدا كما وردت الروايات. فاستدل العلماء على وجوب قراءة الفاتحة حتى في قصة المسيء في صلاته، فقد وردت في بعض الطرق الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عين له قراءة الفاتحة، وكذلك الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام. وأن أيضا استند إليها الأحناف وقالوا: يا خداج أي ناقصة؟ قالوا: إذا تصح الصلاة مع نقصان الأجر والثواب. ولكن قلنا: لا تصح تلك الصلاة ابتداء، لا تصح تلك الصلاة ابتداء كما حمل الجمهور تلك الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك أن هذه الصلاة لا تصح إلا لمن قرأ بفاتحة الكتاب، وأن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك الرجل الذي أساء في صلاته قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في كل ركعة، ثم افعل ذلك في كل ركعة. فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة مع كل ركعة من ركعات الصلاة، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الركعة ولا تصح الصلاة بدون الفاتحة. وأيضا ذكرنا أن البعض قال بالنسبة للقرآن الذي يقرأ من بعد الفاتحة في الركعات الأول من الصلاة، هل يا ترى هذا القرآن على سبيل أيضا الوجوب أم على سبيل الندب والاستحباب؟ ذكرنا أن العلماء قالوا أن القرآن الذي يقرأ من بعد الفاتحة على سبيل الندب والاستحباب. وحملوا تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وعين الفاتحة وعين الفاتحة ثم ذكر وقال فما زاد أو فصاعدا قال فما زاد أو قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فالبعض قالوا يا ترى القرآن الذي يقرأ من بعد الفاتحة هل هو واجب أم مسنون؟ قلنا العلماء على أنه مستحب ومسنون على أنه مستحب ومسنون. ووجهوا تلك الرواية ووجهوا تلك اللفظة ما معنى فصاعدا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قطع اليد في ربع دينار فصاعدا في ربع دينار فصاعدا قالوا نفس الكلام فصاعدا أي ما زاد أي ما تيصل له من ذلك الأمر. وإلا فكما بين العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه كان يقرأ في الركعات الأخيرة بالفاتحة ويقتصر على ذلك. قلنا من خلال استقراء الصحابة رضي الله عنهم لذلك الوقت الذي يمضيه النبي صلى الله عليه وسلم قائما وكانوا يعلمون كيف يقرأ صلى الله عليه وسلم وبالتالي قالوا لا يتعدى فاتحة الكتاب. ونداء حسبوها في الوقت اللي هو بيمكث النبي صلى الله عليه وسلم قائما قبل الركوع يبقى الوقت ده ممكن يقرأ فيه قد ايه؟ قلنا لأنهم يعلمون كيف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قالوا أنه لا يتجاوز الفاتحة. لكن قلنا حتى لو تجاوز إنسان الفاتحة فلا حرج. فالقرآن الذي يكون من بعد ذلك نقول على سبيل الندب والاستحباب على سبيل الندب والاستحباب فما زاد أو فصاعدا أو ما تيسر. قلنا معنى كده أن العلماء حملوا تلك اللفظات على الاستحباب وليس على الوجوب. فلا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فصاعدا قلنا بربع دينار وكذلك لازم يبقى جزء زائد نقول لا في ربع دينار فما فصاعدا أي ما زاد على ذلك. لكن ما حدش قال والله في ربع دينار فصاعدا أي لازم يكون في شيء زائد عن ربع دينار لا في ربع دينار. يبقى ده أساسا لو سرق إنسان ما يعادل قيمته ربع دينار تقطع اليد طالما تم استيفاء باقي الشروط. يبقى نقول إمتى بتقطع اليد؟ يبقى في ربع دينار. قال فصاعدا أي ما زاد على ذلك أي ما زاد على ذلك. يبقى قلنا لو كلمة فصاعدا يبقى لو إحنا حملناها في الفاتحة لا صلاة لمن أمق إلا أم الكتاب فصاعدا فصاعدا دي يعني قرآن زائد على الفاتحة. لو قلنا ده على سبيل الوجوب يبقى كأن برضك نفس الرواية كده يبقى لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فقلنا لو في صاعدا لو حملناها إن الجزء الزائد ده واجب يبقى مش هيقتصر على ربع دينار فقط فما زاد أيضا عليه يبقى نقول ربع دينار وزائد عليه. يبقى كأن في ربع دينار يبقى لا تجزي كأن معنى الكلام كده نقول لا يبقى في ربع دينار في صاعدا أي ما زاد على ذلك. كأن نفس القضية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا يبقى كلمة فصاعدا بتحمل على الندب والاستحباب أي ما زاد على ذلك ولكنه ما زاد على ذلك يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. كذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا فضل قراءة سورة الفاتحة فضل قراءة سورة الفاتحة وأن حتى يعي الإنسان ويتدبر عند القراءة يعي ويتدبر عند القراءة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لعبدي ونصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما نستشعره وكذلك ما هي المعاني التي نستجلبها عند قراءة الفاتحة وأن الله تبارك وتعالى يعقب على قول العبد فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. ولذلك بينا أن ابن القيم رحمه الله قال فلتسكت الهنيهة حتى تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى فلتسكت الهنيهة حتى تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى. فالعبد يستشعر كده وإحنا بنقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين أعلم يقينا كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول حمدني عبدي. إذا قلنا الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. إذا قلنا مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. إذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين فقال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي أن الله تعالى يستجيب دعاء ذلك الداعي، فتكون الدعوة المطلوبة هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا وبالتالي احنا بنؤمن على هذا الدعاء، فالفاتحة دعاء نقول آمين، يبقى بنؤمن على ذلك الدعاء. قلنا دايما نعي ونتدبر ايه يا ترى المطلب اللي احنا بنطلبه، يبقى احنا نطلب من ربي سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، وبنحدد صفة الصراط صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم على النبيين، أنعم سبحانه وتعالى على الصديقين، أنعم سبحانه وتعالى على الشهداء، أنعم سبحانه وتعالى على الصالحين. وقلنا هذه الرفقة هي دي الصحبة اللي يسعى الإنسان إلى مصاحبتها، هذه الصحبة التي نسعى إلى مصاحبتها، لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى الصحبة نتعبد الله سبحانه وتعالى ألا نصاحب إلا المؤمن، كهذا التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله مش هنصاحب يعني من نهوى، أو مش هنصاحب اللي هو نجد أنه خفيف على قلوبنا، لا مش هو ده المقصد، ولكن تصاحب من يعينك على طاعة ربك سبحانه وتعالى. يبقى لما بنصاحب إنسان بنصاحب إنسان يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى، إن كنا نجهل حيعلمنا، إن كنا نسينا فحيذكرنا، يبقى ده حال المؤمن دايما، هذا نفع مستمر مستديم من ذلك المؤمن في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى المصاحبة والمصادقة التي كانت على أساس الدين حنجد لها النفع في الدنيا والآخرة، لها نفع في الدنيا والآخرة. تذكر قصة هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في الغار، وكل منهم قد انتفع بدعاء الآخرين، يبقى كل منهم انتفع بدعاء الآخرين، يبقى نقول إن هو الثلاثة كل منهم قلنا بدعاء لا يستطيع أن يخرج من هذه الفتحة، نقول إن الصخرة يعني تزحزحت عن مكانها ولكن شيئا يسيرا لا يقع على الخروج منها، ولكن نجد أنه كل منهم انتفع بدعاء الآخرين، دعاء الآخرين. فهذه الصحبة المؤمنة في الدنيا كيف انتفعوا، انتفعوا بهذه الدعوة المجمعة من الثلاث، وفي الآخرة كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى كل مصادقة حتقطع إلا هذه المصادقة التي كان أساسها الالتفاف حول راية التوحيد، وأساسها الاتباع لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال العبد ما سأل، فإحنا كنا هذه السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا يبقى لازم يكون عندك تصور، يبقى المسألة كده أنت بتطلب إيه، يبقى يكون عندك تصور، ما نقولش والله كلام مبهم كلام ليس له معنى ولكن عبارة عن كلمات مجردة لا معنى لها، نقول لا، يبقى لازم يكون معنى مدرك، إيه معنى الكلام اللي أنت بتطلبه، ولازم يكون معالم الطريق دي معالم واضحة عندنا، يعني عندنا وضوح للطريق، يبقى الطريق واضح، وكذلك معالم هذا الطريق علاماته دلالاته كلها دلالات واضحة، وكذلك أيضا بينبغي أن احنا نتعرف على سبيل انحراف هذه الطوائف الضالة، وأن حتى نحذر من ذلك، حتى نحذر من ذلك الأمر. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه كيف انحرفت كل هذه الطوائف عن طريق ربها المستقيم. قلنا اليهود كانوا على طريق ربهم المستقيم ثم انحرفوا، النصارى كانوا على طريق ربهم المستقيم أيام عيسى عليه السلام ثم انحرفوا، كل الطوائف دي انحرفت، إيه سبب انحرافها، إزاي انحرفوا، نقول دول كانوا على صراط المستقيم وبعدين انحرفوا، يبقى إزاي انحرفوا، إزاي يا ترى حدا بهم الطريق. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا ذلك بجلاء ووضوح في كتابه كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي انحرف إنسان يبقى عند ذلك نقول يعني كيف تنحرف، إزاي تنحرف، ده الطريق أساسا مستقيم طريق موصوف، وقلنا معالمه معالم موصوفة، وكذلك إزاي انحرفت الطواف الضالة نقول هذا موصوف، فكيف تتبع سبيل أهل الغي والضلال. والله تبارك وتعالى كما بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب اللي دخلتموه، قال رسول الله يهود النصارى، قال فمن، أي فمن القوم الأولاء، يبقى لا تتبعن سنن من كان قبلكم، احذروا، يبقى ده تحذيره تنبيه وتحذير، احذر هتتبعوا سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع. يبقى حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه يبقى نتبع نفس المسالك يعني طائف الضالة. يبقى وصف دقيق اهو وعارفين ازاي نحارب بيهم الطريق، ومع ذلك نقول الطريق كده احنا باصين الامر، ومع ذلك حنسير برضك خلف هؤلاء. يبقى نقول بعد ذلك هلك ودمار، كما كتب الله تعالى الهلك والدمار على تلك الطوائف التي حاد بها الطريق وانحرفت عن طريق ربها المستقيم. فالامر واضح وجلي، الامر واضح وجلي، وبالتالي لا يهلك على الله الا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا وقفنا عند هذه الرواية التي يذكرها محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم، قلنا نعم هذا، أو قلنا نعم نفعل هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فبيذكر هنا محمود بن الربيع رضي الله عنه فيما يذكره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ومحمود بن الربيع رضي الله عنه كان صغير، يعني كان صغير، كما بوب ذلك الإمام البخاري رحمه الله لما بيتكلم على متى يتحمل الصغير، متى يتحمل الصغير، امتى بيتحمل العلم ثم يقوم ببسط ذلك العلم. فذكر في كتاب العلم يعني رواية مذكورة عن محمود بن الربيع رضي الله عنه ازاي هو كان صغير، وبالتالي بيروي عن الصحابة رضي الله عنه، يروي قصة عثمان بن مالك عن عبادة بن الصامت. فمحمود بن الربيع ده كان صغير، وبالتالي نجد ان فائدة ذكرها الامام البخاري رحمه الله لما قال متى يصح سماع الصغير. وذكر عن محمود بن الربيع رضي الله عنه انه عقل مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو هو ابن 5 سنين، فكان عنده 5 سنوات، ولكنه نجد ان هو نقل لنا يعني جانب من العلم وتحمل ذلك الامر، فكانت دي سنة مقصودة. تخيل كده، هذه سنة مقصودة ذكرها لنا محمود بن الربيع رضي الله عنه. قال ان هو عقل مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه هو ابن 5 سنين من دلو، يعني بيقول كده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه. قلنا دي سنة مقصودة، يعني ابن حجر رحمه الله يعلق يقول دي سنة مقصودة، يبقى الإنسان ممكن بيمزح مع الصغير، مع الصغير. قلنا ونقصد بذلك يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه مع الصغير، عقل مجة كده. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن هو أخذ جرعة من ماء وبعد ذلك قام بدفعها من فيه إلى وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه. قال: وأنا كان عندي 5 سنوات، 5 سنوات، هذه سنة مقصود. يبقى نجد أن الإنسان لما يكون عنده ولد أو ولد الغير فعلى ذلك يداعبه، يبقى هذه نقول المداعبة دي يبقى لما نقصد بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التبسط مع صغير، ويبقى نقول هذه سنة مقصودة يثاب عليها المرء، يثاب عليها المرء. فكانت دي من ضمن السنة المقصودة كما يقول ابن حجر رحمه الله. فالمقصد من كده محمود بن الربيع رضي الله عنه كان صغيره ولكن تحمل ذلك ونقل لنا هذا الأمر. شوف فائدة احنا بنتعلمها من صبي صغير، فائدة اهو، فائدة دينية بنتعلمها من صبي صغير. فلذلك يبقى احنا بينتبه الإنسان، يبقى فوائد بنتعلمها من امرأة، فوائد بنتعلمها من صغير، هذه أم سليم رضي الله عنها بنتعلم منها حكم الجنابة، يعني حكم الجنابة من خلال هذا الاستفسار وذلك السؤال الذي سألته أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من اغتسال، هل على المرأة من غسل، إن احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. فعرفنا احنا الحكم أو عرفناه من خلال طرح ذلك السؤال عن طريق تلك المرأة. ونقول هنا أيضا هذه سنة مقصودة تعلمناها من خلال ذلك الصبي الصغير. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، قال: فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقلنا نعم هذا، أو قلنا نعم نفعل هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الشاهد من ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقرأوا خلف إمامهم عند قراءته، أو أن حتى لا ينازعوا القرآن، أن حتى لا يختلط عليه الأمر، ونقول حيجد فيه مشقة عندما يقرأ وهم ينازعون الإمام القراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، يعني يسكتوا عن ذلك، ولكنهم يقرؤون بفاتحة الكتاب. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال فثقلت عليه الصلاة أي قراءة، فثقلت عليه القراءة أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة. يبقى قال ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه قراءة، التبست عليه قراءة. فلما فرغ فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يبقى كان نقول أنه هو الشاهد كان بينازع القرآن، كما نقول التبس عليه القرآن وشق عليه التلفظ به والجهر، وأنه كان فيه أصوات صادرة وبالتالي قد ينشغل بها الإمام. نقول قوة تركيزه يبقى حتقل، قوة تركيزه حتقل، قلنا زي ما الإنسان كده بيبقى ساجد والذي إلى جواره بيسبح، ولكن تسبيحات أو بيدعو بدعاء ولكن بصوت مسموع، فنقول أنه هو بيدخل إلى أذن ذلك السامع فبيختلط عليه الأمر. نقول ما بتقدرش تركز، أقول إيه أدعو بإيه، نقول شغلني التلفظ الذي كان من هذا الذي كان إلى جواري، تلفظه ده وصوته اللي هو جهر بين شغلني، فبقيتش أقدر أركز حندرك ما أقول، فيختلط على الأمر يلتبس على الأمر يشق عليه التلفظ والجهر. عشان كده إحنا نراعي الأحوال، تراعي الأحوال. قلنا الإنسان كده قد يعني بيدعو أو يسبح، وقلنا يبقى حنجد انشغاله حتشغل الذي إلى جواري، فلا يقوى على قلنا على التسبيح أو التركيز في التسبيح أو في الدعاء، قلنا لأن هذه ألفاظ قلنا حتدخل إلى مسمعه فقد ينشغل بها ويختلط عليه الأمر يلتبس عليه الأمر. فلذلك نقول أنك أنت لابد من مراعاة الأحوال، لابد من مراعاة الأحوال. فقلنا نعم نفعل هذا يا رسول الله. قال قلنا نعم هذا، قال الهذ هو سرعة القراءة، سرد القراءة في سرعة. يبقى ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذا كهذ الشعر، يعني انت ما تقروش كده بسرعة كده زي الشعر، لكن لابد ان احنا ندرك. فالسرد كده تقرأ مع مراعاة الاحكام وكذلك مراعاة ادراك المعاني، مراعاة ادراك المعاني ندرك المعنى، لأن المطلوب أن أنا القرآن لا يقرأ إلا بهذه الصورة، لا يقرأ كقراءة الشعر عبارة عن أبيات كده محفوظة والغرض من كده يعني قوة الحافظة، لا، نقول القرآن لما يقرأ يقرأ كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها. يبقى التعامل مع القرآن كده، يبقى نقول نتعامل مع القرآن بصورة نقول أن هذا كلام الرب سبحانه وتعالى كلام الملك، لابد أن احنا ندرك المعنى ولابد أن نتدبر وهذه الآيات ونتفكر في معنى تلك الآيات. فلذلك قال قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا تقرأوش خلفي إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وده الشاهد طبعا من تلك الرواية، قال لا تفعلوا يبنهم عن القراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. قال الخطابي رحمه الله هذا حديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بقراءة أو خافت بها. يبقى على ذلك نقول يبقى يا ترى يجب على المأموم، يجب على المأموم. يبقى نقول إن قراءة الفاتحة يبقى في حال جهر الإمام، يبقى عند ذلك نقول لا تقرأ بها كمأموم، حنكتفي بقراءة الإمام، وأنه أن قراءة الإمام قراءة المأموم، نقول أن قراءة الإمام قراءة المأموم هذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، ولكن نجد أن الروايات المذكورة توجب قراءة الفاتحة على من كان خلف الإمام حتى لو كان في الصلاة الجهرية فيما جهر به الإمام. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بقراءة أو خفت به، في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية، في كل الأحوال أنت كمأموم واجب عليك أن تقرأ الفاتحة، واجب عليك أنك أنت تقرأ الفاتحة، لأن هذه رواية كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كانت صلاة صلاة الصبح، صلاة الصبح جهرية، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، تفعلوش ما تقرأوش خلفي إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى معنى كده وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم سواء فيما جهر به الإمام أو فيما استصر به الإمام. يبقى نقول أنا كمأموم. يبقى هنقرأ إزاي؟ هنقرأ هنذكر بعد ذلك كلام مكحول رحمه الله، كلام مكحول رحمه الله إنك أنت تقرأ على أي حال سواء مع الإمام قبل الإمام بعد الإمام، المهم إنك أنت أساسا تقرأ الفاتحة، فهذا أمر واجب على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فعلى ذلك لمن لم يقرأ بها. يبقى الكلام دوت كلام واضح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى ده كلام نقول بينطبق على كل الصلوات سواء كانت جارية أو سرية، وكذلك بينطبق على كل مصلي سواء كان منفردا أو إماما أو كان مأموما. فلذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها. يقول في ذلك والقراءة خلف الإمام فيما أصر وفي مجار هذا والحق وليه ذهب أكثر العلماء. وذكر كده نقلا عن الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابة أو جانب كبير من الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من التابعين كانوا يجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء فيما جهر به الإمام أو فيما استصر به. قال وظاهر حديث الإذن بقراءة الفاتحة جهرا لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه، ولكن طبعا المقصد من كده أن تقرأ الفاتحة في نفسك. الظاهر الحديث كده قال لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قلنا ممكن إحنا نفهم من ظاهر الحديث جواز الجهر للمأموم بالفاتحة، نقول لا المقصد من كده القراءة لكن لا تجهر بها. قلنا زي بالضبط كده الأذان، الأذان إحنا أنت مأمور أن تردد كلمات الأذان لكن بترددها إيه سرا، نقول المؤذن بيرفع الصوت بالأذان ليه؟ قلنا حتى يبلغ الناس دخول وقت الصلاة، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. أنت بتردد الأذان كعبادة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نردد كلمات المؤذن، كلمات التي يرددها المؤذن كعبادة، قلنا عشان نأخذ الأجر والثواب، لكن مش هنجهر عندما نردد كلمات المؤذن، مش هنجهر كما أجهر المؤذن، المؤذن بيجهر قلنا عشان يخبر الناس إعلام الناس بدخول الوقت. احنا لما هنردد الكلمات قلنا كعباده حتى ننال ذلك الاجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا في القراءه الامام يجهر، يبقى في القراءه كده لما هو بيقرا الفاتحه هيجهر الامام، قلنا ان مطلوب من الامام ان يسمع المامومين، انت كمامو لما تقرا تسمع نفسك، وبالتالي يتناسب الحال انك انت اساسا هتستسر بالقراءه وتسمع نفسك فقط ولكن لا تسمع الغير. الإمام بيسمع الغير قلنا لأن ده مهمة الإمام، هذه مهمة الإمام، يبقى إسماع الغير وبالتالي حيجر بصوته في الصلاة الجهرية، يبقى عشان إسماع الغير ليه بيجر الإمام؟ ليه نقول بيخرج صوته بهذه الصورة؟ قلنا عشان يسمع يعني على أقصى مدى ويسمع نقول من كان خلفه من المأمومين. المأموم لما يقرأ لإسماع النفس، يبقى نربطها كده زي الأذان بالظبط. يبقى نقول المؤذن ده بيرفع صوته ليه؟ قلنا ما إعلام الناس بدخول وقت مطلوب منه أنه يرفع الصوت على أقصى مدى عشان يسمع من كان بعيدا دممته كده. طب نقول لك والله طب أنت بتردد الأذان زيه ليه؟ يبقى أنا برددها عبادة وبالتالي دي تخصني فأنا بستسر بها. يبقى نقول إن إحنا هنشترك مع المؤذن أهو في ترديد نفس الكلمات ولكن أنا هنسمع نفسي لأنها دي عبادة. أما بالنسبة للمؤذن يبقى مهمته إسماع الغير إخبار بدخول وقت الصلاة. يبقى الإمام أيضا لما بيقرأ في الصلاة يبقى على ذلك حتى يسمع الغير القراءة. أنت لما نقرأ الفاتحة المطلوب بنقرأ الفاتحة لنفسي فأستسر بها عشان إحنا ما إن شاء الله الأمر كده. يبقى جواز أنا كمأموم أجهر بالفاتحة كما أجهر بها الإمام. لذلك وردت رواية ذكرها رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ قال فلا تفعلوا، قال وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال تقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقال قال القائلون إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. يبقى نقول يبقى المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه فيما جهر به الإمام وفيما استصر به الإمام. يبقى سواء كانت إيه صلاة جهرية أو كانت صلاة سرية، ولا نفرق، نقول في الصلاة الجهرية يبقى على ذلك قراءة الإمام قراءة المأموم، طب في الصلاة السرية يبقى كل يقرأ لنفسه، نقول لا ما فيش فرق ما بين الجهرية والسرية. قلنا لأن الرواية صريحة وكانت الصلاة دي صلاة صبح يعني صلاة جهرية، وبالتالي نقول المأموم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، حتى في الصلاة الجهرية السرية كالجهرية، والمأموم مطالب بقراءة الفاتحة، ولكن يقرأ الفاتحة في نفسه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة عن صلاة الصبح، فقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة أنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم. أبو نعيم يجهر بقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، يبقى كان واقف كده كان جنب عبادة بن إلى جوار عبادة بن الصامت رضي الله عنه والله، فكان أبو نعيم يجهر بقراءة بيقرأ، وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقرأ بأم القرآن. فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التي يجهر فيها القراءة. قال فالتبست عليه قراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك، قال فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قلنا هذه رواية أيضا رواية ضعيفة كسابقتها من الرواية السابقة، أيضا رواية ضعيفة كما قال المحقق، ولكن الشاهد من ذلك أنه قرأ بفتحة الكتاب والإمام يقرأ والإمام يجهر، قلنا معنى كده أن لا يسقط قراءة الإمام، لا تسقط قراءة المأموم، وأن في بالنسبة للفتحة وأنه يجب على المأموم أن يقرأ بفتحة الكتاب، ولكن نقول باقي إقراء يبقى حينصت إليه ويستمع إليه. قلنا في الحالة ديت مفيش أساسا تعارض بين قراءة المأموم للفاتحة حتى لو كان الإمام بيجهر في القراءة، إلا لم يترك فرصة يقرأ فيها المأموم الفاتحة فيقرأها حتى في قراءة الإمام، وبالتالي نقول لا تعارض بين الأمرين، بين هذه الآيات وبين قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مطلوب أنك أنت تستمع وتنصت، لكن ده واجب ركن أركان، فلا بد أن نأتي بذلك الركن حيث لا تصح الصلاة بدون ذلك الركن. ثم ذكر أيضا هذا كلام مكحول رحمه الله، فقال عن الربيع بن سليمان قال فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح في فاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. يبقى مكحول رحمه الله كان بيقرأ قال في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا، يبقى مأموم، والغرض من كده المغرب صلاة جهرية، العشاء صلاة جهرية، الصبح صلاة جهرية، وكان مكحول رحمه الله بيقرأ في كل ركعة سرا، يبقى المطلوب انك انت تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة يبقى سرا كمأموم، كمأموم، وبالتالي نقول ان الركعة لا تصح الا بفاتحة الكتاب، وان الحكم ده ينطبق على المنفرد وعلى الامام وعلى المأموم. قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الامام، اذا قرأ فاتحة الكتاب وسكت سرا، فان لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال. يبقى نجد ان مكحول رحمه الله قال الفاتحة دي تقرأها على كل حال، فقال اقرأ بها في مجرى الإمام إذا قرأ فتحة الكتاب وسكت سرا، يقول الإمام كده بيقرأ في الصلاة قرأ الفاتحة وترك فرصة كده سكت سكتة السكتة دي عشان يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فقال لو سكت الإمام اقرأ الفاتحة، طب لو لم يسكت الإمام، إذا لم يسكت الإمام ما بديش نقول فرصة كده بيقرأ الفاتحة وبعد ذلك يفتتح بالصورة التي تكون من بعد الفاتحة، فلم يترك لنا فرصة كيف نقرأ؟ فمكحول رحمه الله قال اقرأ، قال فإن لم يسكت قال اقرأ بها قبل الإمام، واقرأ بها معه، واقرأ بها بعده، يعني معناها ما تتركهاش، إما أنك أنت أساسا تساوي الإمام في قراءة، وإما أنك أنت تسبق الإمام في قراءة، وإما أنك أنت أساسا تأتي بالفاتحة بعد قراءة الإمام بأي وضع من الأوضاع. نقول طب ما احنا كده سبقنا الإمام بهذا الركن، نقول لا. يعني نقول مثلا احنا قرأنا كده، لو قرأنا الفاتحة قبل الإمام مثلا، عارفين من دأب ذلك الإمام ان هو يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة بيفتتح سورة، يتركناش فرصة. فيا ترى ممكن أقرأها إمتى؟ ممكن أقرأها بعد تكبيرة الإحرام، يعني بدل دعاء الاستفتاح ممكن أقرأ الفاتحة، لأن ده ركن لازم أأتي بيه. نقول الله ما فيش فرصة، الإمام بيسكت وأنا ما بقدرش أقرأ وأنا بسمع للإمام، بنشغل ما عرفش أقرأ، لأن خلاص أقرأها قبل الإمام. يبقى بدل من دعاء الاستفتاح كده، إن لم تتمكن من القراءة مع الإمام أو بعد الإمام، يبقى نقولك والله مع دعاء الاستفتاح بعد ما تفتح كده اقرأ فاتحة الكتاب، اقرأ فاتحة الكتاب. نقولك والله حياتي بركن ده قبل الركن، لا، ملاش علاقة بهذا الأمر. مطلوب إنك أنت تقرأها، مطلوب إنك أنت تقرأها، فأنت مطالب بذلك الأمر. إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا قرأ فأنصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. روي رواية أبو هريرة رضي الله عنه قال اقرأها في نفسك، يعني لما سئل كده عن فتاعة قال اقرأ في نفسي. فتقرأ قبل الإمام ممكن، تقرأ مع قراءة الإمام إن كان الإمام ساعات بيقرأ فتاعة ويبقى فواصل كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في الفواصل دي أنا أقرأ أقرأ. ونقول لو سكت الإمام نقرأ من بعده، أو إن لم يسكت نقرأ في قراءة الإمام، نقرأ في قراءة الإمام. على كل حال إنك أنت تقرأ بفاتحة الكتاب، تقرأ. لو كان سكتة قرأناها، كانش في سكتة يبقى والله تتخير بقى أي صورة تقرأ، تقرأ مع كل آية من الإمام، تقرأ بعد قراءة الإمام، تقرأ قبل الإمام. المهم إن أنا أأتي بذلك الركن، يبقى ده ركن على المأموم يأتي بذلك الركن كما قال مكحول رحمه الله. قال فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال. قال وقد اختلفت الشافعية في قراءة الفاتحة، هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءة الإمام؟ قال وظاهر الحديث أنها تقرأ عند قراءة الإمام، يعني ظاهر الحديث كده أنها تقرأ عند قراءة الإمام. قلنا ليه الكلام ده؟ جابوه زي الكلام ده هو يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال علكم تقرؤون خلف إمامكم، لما كان بينازع القرآن كده فقال أنتم تقرأوا معايا، يعني تقرأوا معايا. قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، يبقى كأنهم كانوا بيقرأوا مع نفس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده، يبقى كان يقول سبح اسم ربك الأعلى، فكان بيقرأوا معاه، احنا عارفين الصورة بيقرأ فيها، فاحنا متساويين معاه في القراءة. فده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فتحة الكتاب. فالظاهر كما قالت شفعية إنه هو قال هل تكون عن سكتة الإمام ولا نقرأها مع الإمام ذاته لما بيقرأ الصورة دي. فقال ظاهر الحديث أنها تقرأ عند قراءة الإمام، قلنا لأن طبعا دي صورة التنازع اللي هو كانوا بينازعوه. قال ما لكم تنازعوني القرآن، إنه يقول إنه هو لما اختلط عليه التبس عليه، وإنهم كانوا بيقرأوا مع نفس قراءته. فلذلك يبقى نقرأ مع قراءة الإمام، نقرأ مع قراءة الإمام حتى لو كان في سكتات، حتى لو في سكتات جاز ذلك الأمر على ظهر الأحاديث. قال ولكن فعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط، لأنه يكون فعل ذلك أخذا بالإجماع. يبقى نقول كده أحوط، لو كان الإمام ليه سكتات يبقى الأحوط كده، يبقى جاز إنك أنت حتى لو ليه سكتات تقرأ مع قراءته، جاهز انك انت تقرأ مع قراءة الإمام حتى لو كان هو هيسكت بعد قراءة الفاتحة. ممكن تقرأ قبل قراءة الإمام حتى لو كان هيسكت بعد الفاتحة، بدي ما لاش علاقة. ومش كده ما يجوزش بقى، طالما الإمام بيسيب فرصة يقول لك ما يجوزش انك انت تقرأ قبله او تقرأ على تقرأ على اي حال. يبقى لك انك انت تقرأ فاتحة قبل قراءة الإمام، مع قراءة الإمام في السكتة التي تسكتها الإمام، إن لم يسكت يبقى في القراءة التي يقرأها من بعد الفاتحة يبقى تقرأ أيضا الفاتحة على أي حال. فمنقولش والله كده ما يجوزش، لو سألت أنت سؤال يقولك والله إنسان كده بيقرأ مع الإمام والإمام بيسيب فرصة وبيسكت، تجيش تقول له والله ده ما يجوزش، يقولك ما سيبه ليه، يبقى تقرأ. يقولك لا، ظهر الحديث أنه جواز القراءة مع الإمام، جواز القراءة مع الإمام. وناخد بالنا كده من كلام مكحول، تقرأ قبل الإمام، مع الإمام، بعد الإمام، كل ذلك جائز. قلنا لأن أنت المطلوب أنك أنت تأتي بقراءة الفاتحة، فلذلك قالوا تقرأ، ظاهر الحديث أنك أنت تقرأ مع الإمام. وفعلها حال السكوت، سكوت الإمام إن كان إن أمكن أحوط، لكن أقول لك والله لو كان الإمام بترك فرصة يبقى الأفضل، الأفضل كده أنك أنت تسكت، عشان هتنصت، عشان تؤمن على دعاء الإمام، وبعد ذلك بتقرأ الفاتحة. يبقى نجمع بين أمرين أهو، يبقى استمعنا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، يبقى احنا طبقنا الآية واستمعنا إلى التلاوة، وفي حال سكتة احنا قرأنا الفاتحة، ده أفضل، يبقى نقول هذا أفضل، لكن كلمة الأفضل ما تمنعش الصور الأخرى، تمنعش الصور الأخرى، لكن دي الأفضل. قلنا إحنا كده حققنا الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى بستمعوا لقراءة الإمام في الصلاة الجارية فتحة الكتاب وبننصت لذلك وبنؤمن، فتأمننا لما يوافق تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحالة دي وبعد كده احنا لنا فرصة بنقرأ فيها، يبقى السكتة دي فرصة ان نقرأ الفاتحة بالإضافة ان انا استمع الى قراءة الامام. قال وفعلها حال سكوت الامام ان امكن احوط ان يكون فعل ذلك اغلب بالاجماع. واما اعتياد القراءة حال قراءة الامام الفاتحة فقط او حال قراءة السورة فقط فليس عليه دليل بل كل جائز وسنة. اعتياد القراءة بقى حال قراءة الامام الفاتحة يقول لك لا لازم اقرأ مع الامام، يقول لك لا الامر كله نقول في سعة يعني سعة، فيعتاد الامر ده وكأن الصورة دي هي الجائزة ودونها تلك الصور يعني غير جائزة، يقول لك لا كل ده سنة، كل ده سنة. المقصد انك انت تقرأ بفتحة الكتاب سواء مع الامام او بعد قراءة الامام في السكتة او حتى لو لم يسكت مع قراءة الامام بالقرآن الذي بيكون بعد الفاتحة، او انك انت تكون سابق للامام في قراءة الفاتحة قبل شروع الامام فيها، كل دي صور جائزة، كل دي صور جائزة لا حرج في هذا الأمر، لا حرج في هذا الأمر. طبعا لو احنا قرأنا بعد الإمام احنا بنؤمن لقراءة الإمام وتؤمن أيضا لقراءة نفسك وتؤمن لقراءة نفسك. قلنا لأن الفاتحة عبارة عن دعاء، عبارة عن دعاء، قلنا احنا بندعو كده اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، أي نؤمن على هذا الدعاء. إما بتأمن على قراءة نفسك أو على قراءة الإمام. يبقى احنا لما بنيجي نقول آمين يعني ايه زي دعاء كده انسان بيدعو في القنوت كده، لما بيدعو احنا بنقول ايه امين، ما بنرددش الدعاء امين، يعني احنا موافقين على الدعاء ده وبنؤمن على دعائي، يعني احنا موافقين على دعاء، احنا بنؤمن على الدعاء بتاعه. وبالتالي لما تيجي تقرا الفاتحه تؤمن على دعاء نفسك في الفاتحه. يبقى لو انا بنقرا الفاتحه منفرد كده يبقى غير مغضوب عليهم الضالين اسكت ولا اقول امين؟ امين، لان الفاتحه عباره عن دعاء. يبقى هنا قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، وبالتالي هي في صورة دعاء، فنؤمن على دعاء النفس كما تؤمن على دعاء الإمام. حينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب من رأى القراءة إذا لم يجهر إمام بقراءته، باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. قال ذكر العديد من الروايات، كانت أولى هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بقراءة، فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال نعم رسول الله، قال إني أقول مالي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه أو فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الرواية كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جار فيها بالقراءة، وكان صلاة جهرية، فقال هل قرأ معي أحد منكم أنفا؟ فقال نعم يا رسول الله، قال إني أقول مالي أنازع القرآن. يبقى عرف إزاي؟ لا كده أن القرآن بيلتبس عليه في مشقة في التلفظ به وجاربه، فقال يبقى يعني يبقى لا كأن واحد لما بيقرأ بينازع الإمام القرآن، ما يقرأ نفس السورة بيقرأها الإمام. قال فانتهى الناس عن القراءة، فقال لهم وإني أقول مالي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بيذكر رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، بمعنى إلى قوله مالي أنازع القرآن، مالي أنازع القرآن. في بابين وممكن هو باب واحد، هو حديثين تحت بابين. الباب الأول باب من قرأ القراءة فتحة إذا جار الإمام تحت حديثين، وبعد كده باب من رأى القراءة إذا لم يجر الإمام بقراءته، ده بعد الحديثين دول. عندكم انتوا بابين مش كده؟ عندي كل ده باب واحد وهو نفس المعاني. عندكم تحت الباب الاول حديثين مش كده برضو؟ في النسخة اللي عندكم حديثين، مجموعة الحديث كلها موجودة تحت الباب ده. وهي بنفس المعنى يعني باب من قرأ القراءة بفتحة كتاب إذا جهر الإمام، وباب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته، فهي نفس ال نعم لا مش شرط مش شرط. احنا الرواية الأولى اللي هو اللي احنا ذكرناها اللي احنا انتهينا منها هو ايه حكم القراءة، فكان القراءة باب من ترك القراءة في صلاته بفتحة الكتاب، هو بيتكلمش على ترك القراءة، هو بيتكلم على حكم قراءة الفاتحة، مع ان التبويب كأنه مخالف مباين للأحاديث التي وردت كده، فده ساعات بيبقى تصريف العلماء يعني بينبه على المسألة. جزاك الله خيرا. انتوا في النسخ اللي عندكم كلها موجودة باب من كره القراءة بفتحة كتاب إذا جهر الإمام، ها من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام، هي كده يعني هي بابين بابين، بس هو يعني الباب اللي احنا بنقوله ده يعني هيدخل تحته التاني، لكن هي في نسخ كده موجودة ببابين، الباب الأول باب من كره القراءة بفتحة كتاب إذا جهر الإمام تحتها روايتين، وبعد كده باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته هيجي بعد كده، هيجي تحت حديث أبو الوليد الطيالسي، فهو يعني هتبقى نفس المعاني، وهي أساسا حتى لما نيجي نشوف الشرح كده الشرح كله يعني متصل يعني. فتيجي كده وتيجي كده. جزاك الله خيرا يعني. فالرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، قال معنا لقوله مالي أنازع القرآن مالي أنازع القرآن. قال في الرواية قال أبو هريرة فانتهى الناس، قال أبو هريرة فانتهى الناس. قال وراه الأوزعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به، قال فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به. ثم كانت الرواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل، قال قد عرفت أن بعضكم خلقني، قال قد عرفت أن بعضكم خلقني. قال أبو داود رحمه الله وقال أبو الوليد في حديث قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت بالقرآن؟ قال ذاك إذا جهر به، ذاك إذا جهر به. ثم ذكر أيضا رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا، قال علمت أن بعضكم خلقني، يبقى قال علمت أن بعضكم خلقني. ثم ذكر ده آخر الرواية. طبعا هنا هذه الروايات قلنا إما أن احنا روايتين الأوليين هنضعها تحت باب من قرأ القراءة فتحت إذا جهر الإمام، والرواية الثانية أو الترجمة الثانية باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءة، إذا لم يجهر الإمام بقراءة. كانت الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم أنفا؟ فقال نعم رسول الله، قال إني أقول مالي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن ظهر الرواية كده فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى عن القراءة كلها ولا انتهى عن أنه قراءة؟ يبقى نقول والله الرواية دي ظهر الرواية أنهم إيه انتهى عن القراءة تماما، لكن عندنا رواية مذكورة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى قالوا في الحالة دي روايات كلها روايات عامة هتخصص عن طريق الأحاديث الأخرى، أو روايات مطلقة هتقيد عن طريق الأحاديث الأخرى، يبقى ده الجمع ما بين هذه الروايات. قال الإمام القطبي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقول مالي أنازع القرآن، قال أعنى أداخل في القراءة وغالب علي، يبقى أداخل في القراءة وغالب علي. قال أيضا كأنهم جهروا بقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة، فالتبست عليه القراءة. قلنا ساعات كده لما الإمام بيقرأ بيدخل مثلا بعض الأفراد بيتكلموا، قلنا حتى لو كان كلام نقول يعني بهمس، الكلام ده يصل الى الامام كأن حد بيفتح عليه، فبيسكت الامام، بيسكت ساعات تتعجب كده سكت الامام ليه. قلنا الامام بتبقى اذنه حساسة، اذن الامام حساسة، فعلى ذلك يبقى كأنه اخطر، فلما بيكون في جلبة وراه او في صوت هنجد ان هو بيلتبس عليه قراءة، يلتبس عليه قراءة. قلنا ممكن يسكت كده وكأنه بينتظر من يفتح عليه، وممكن يتلخبط الامام بعد، يخطئ الامام بعد ذلك، يخطئ الامام. قلنا ان احنا قطعنا سرد ذلك الامام. فكذلك ايضا لما احنا الامام بيسمع اي همس، قلنا الامام ده نقول الاذن عنده حساسه جدا، فبيسمع اي همس، فممكن انا ورا الامام كده بنقرا، يبقى الامام لما كان بيقرا مثلا بيقرا سوره مباشره بعد الفاتحه، ممكن يكون خلف الامام من يقرا وبيجهر بعض الشيء بالفاتحه، فنقول الصوت ده اساسا مزعج للامام، مزعج للامام، وان درجه تركيز الامام بتبقى بتقل، ويختلط عليه الامر، تلتبس عليه القراءه، تلتبس عليه القراءه. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبه للامام: ليلين منكم اولو الاحلام والنهى. فاهم طبعا ازاي ان هو اساسا يحافظ على الامام، وانه لا يصل منه صوت يصدر ابدا، يعني يشغل ذلك، يشغل ذلك الامام. يبقى على ذلك نقول يعني منكم الاحلام والنهى، قلنا بيبقى نقول الستره اللي خلف الامام، ستره خلف الامام، بحيث ان هو يعرف امتى يفتح الامام، والفتح ازاي نقول يمسك الامام الايه. ونقول كذلك ايضا ان هو حتى لو قرا الفاتحه والامام ما بيسكتش، ما بيتركش فرصه، يقرا فاتحه بصوت استسراء، بيستسر ازاي؟ قلنا بحيث ان هو ما فيش همس بيخرج منه، قلنا حتى لا يشغل الامام، لان دايما كده ساعات احنا ما بننتبهش، لكن نقول الامام أذنه حساسة جدا جدا، ونقول أي جلبة، أي جلبة، يبقى نجد الإمام ممكن يلتبس عليه قراءة، يلتبس عليه قراءة. فلذلك حتى في مسألة الفتح الإمام، نقول الإمام مثلا بيبقى في بعض الكلمات، الكلمات يعني نقول إن هي ما تغيرش معنى، ما تغيرش معنى. فعلى ذلك نقول لو تم فتح الإمام ممكن نقول إن الإمام ينشغل، قطعنا سرد الإمام، وقطعنا أيضا يعني التدبر الآيات، تدبر الآيات. نقول في آيات لابد فيها في الفتحة الإمام، ولكن قال العلماء يعني آيات اللي هيغير فيها معنى، غير فيها معنى، قلنا هو أدخل المتقين النار، أدخل الكفار الجنة، يبقى لابد فيها كلام ده. أو آيات طبعا زي يقولوا إيه والله غفور رحيم، بس الموقف ده مش موقف شفاعة، فزي يقولوا في عيسى عليه السلام: إن تعذبه فإنه عباد، وكنت تغفر لهم فإنك أنت العزيز، مع أن تغفر لهم ده غفرانه، يقول أنك أنت لا مقام مش شفاعة، أنك أنت العزيز الحكيم. يبقى في المقام ده نفتح عليه، يقول له مع أن طبعا أسماء الرب سبحانه وتعالى يعني فيها تلازم لغير ذلك، نقول لا، يعني في مواطن يبقى ده هنقول تغيير معنى تماما، لأن الموقف ده مش موقف شفاعة، ده شفاعة لكافر، هو بيتكلم عن كفار، لكن هو له حدود، قال لا أتعدى حدي، أنك أنت العزيز الحكيم، العزة سبحانه وتعالى، وكذلك له الحكمة فيما يقضي وفيما يحكم سبحانه وتعالى. فيبقى ليه موقف، احنا نقف عند ذلك الحد، نقف عند ذلك الحد. لكن نقول والله، والله عليم خبير، والله عليم حكيم، يعني نقول ان هي ممكن مع الآية بتسير، ما فيش حرج في ذلك الأمر، فيش حرج. فامتى نفتح الإمام؟ امتى برضك نقول ان احنا نقطع قراءة الإمام، سرد الإمام، تدبر الإمام القراءة. فعلى ذلك كل دوات اساسا نقول دي احكام، احكام منضبطه، احكام منضبطه. فمنها ان احنا خلي بالنا من الهمس ده، الهمس البسيط اللي انت اساسا ما بتنتبهش اليه، قلنا ده ممكن يلخبط الامام، يلبس القراءه على الامام. فعلى ذلك نقول لابد من سكون وسكينه، قلنا حتى يستطيع الامام سرد الايات مع التدبر، مع التدبر. فقال: كانهم جهروا بقراءه خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءه. قال فالتبس عليه اقرا فقال: واعلم ان قوله فانتهى الناس ليس من الحديث، بل هو مدرك من كلام الزهري. هيقول يا ترى الكلام ده؟ قال: فانتهى الناس عن القراءه، فانتهى الناس عن القراءه. وابو داود رحمه الله ذكر في بعض هذه الروايات ان هذا من كلام ابي هريره، قال معمر عن الزهري قال ابو هريره فانتهى الناس. فهل يا ترى ده من كلام الزهري ولا من كلام أبي هريرة؟ وقال عبد الله بن محمد الزهري قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها. فقال معمر أنه قال فانتهى الناس. هل هو ده فعلا من كلام الإمام الزهري رحمه الله، ولا كان من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ فلذلك هو ذكر في تلك الرواية قال واعلم أن قوله فانتهى الناس ليس من حديث بل هو مدرك من كلام الزهري. وقال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون في مجار. قال فلم يكونوا يقرؤون في مجار. وقال مالك قال ربيع الزهري إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحة، يبقى دي نصيحة، وإنما تخليش كلامك كده ملحوم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظن أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك قال له لما تيجي تحدث كده اعمل فصل، يبقى فصل ما بين كلامك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حتى لا يظن الظن هو بيستمع كده أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول حتى لا يحدث نوع من أنواع التلبيس، نوع من أنواع التلبيس، ده الكلام المدرك، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي كرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يتعرف على أمته يوم القيامة، يأتون يوم القيامة إيه؟ غرة محجلين من آثار الوضوء، فنستطاع أن يطيل غرته فليفعل، فنستطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا كلام مدرك من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وساعات كده في بعض المرات يقول اقرأوا إن شئتم، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من استناد ذلك الصحابي، استناد يعني دلالة على أن آية توافق ما قال اقرأوا إن شئتم كذا. فهذا ساعات في بعض الأحيان بيبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وساعات بيبقى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فده كلام مدرج، يعني أي أنه أدرك في كلام والتحم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس منه. فانتهى الناس، هل يا ترى ده كلام الإمام الزهري رحمه الله، ولا ده كلام أبو هريرة، ولا الكلام ده صدر من الزهري رحمه الله ومن كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ حنرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.